أن العالم الذي يقال له عالم وتنزل فيه هذه النصوص من القرآن والسنة هو الذي حصل أدلة الشريعة قرآنا وسنة واستقام منهجه على القرآن والسنة وصح معتقده وحسن قصده. فمن حصل أدلة القرآن والسنة أو أغلبها وكان صحيح المنهج سليم الطريقة على طريق الصحابة رضي الله عنهم وكان حسن القصد سليم المعتقد فهؤلاء هم العلماء الأدلاء على الله جل وعلا والذين قال الله جل وعلا فيهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهؤلاء هم الذين زكاهم رب العالمين جل وعلا وبين فضلهم تبارك وتعالى أن يكون أحاط بأدلة القرآن والسنة أو بأغلبها وأن يكون منهجه وفق منهج الصحابة رضي الله عنهم. فإن الله جل وعلا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون أي يدلون الناس على الله ثم قال بأمرنا أي يدلون الناس على الله بكلام الله على مراد الله ويدلون الناس على الله بكلام رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نسلك دربهم وأن نلزم غرزهم وأن نقتفي آثارهم. وتوافرت أدلة القرآن والسنة في بيان فضل هؤلاء ومكانهم ووجوب احترامهم وتقديمهم. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون أولو الأمر طائفتان. الطائفة الأولى العلماء الذين علموا أدلة الشريعة ودلوا الناس على الله جل وعلا فهم يهدون الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمراء يأخذون على يد المخالف لنصوص القرآن والسنة. فإذا استقام العالم والأمير وهم أولو الأمر استقام معاش الناس ومعادهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين فرضية احترام العلماء علينا فقال ليس منا أي ليس على طريقتنا المحمودة من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بسند صحيح إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال ربي وأحق القول قول ربي، مبينا أن العلماء هم أهل خشيته وهم أهل تقواه، الذين يلزم لزوم دربهم وسلوك منهجهم. فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أهل خشية الله، هم أهل تقواه، فيجب علينا لزوم ضربهم وسلوك غرزهم. بل إن ربنا جل في علاه أعلن الحرب على الذين يحاربون العلماء، الله عز وجل أعلن الحرب صراحة على الذين يحاربون العلماء. فقال رب العزة والجلال فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعلق الإمام الشافعي رحمه الله على هذا الحديث فيقول: إن لم يكن أولياء الله العلماء فلا أعرف لله وليا، إن لم يكن أولياء الله العلماء فلا أعرف لله وليا. فالعلماء هم سادة الأولياء، فمن عاداهم فقد عاد الله جل وعلا، على ما سنعرفه الآن إن شاء الله. لكن كيف نهج السلف مع هؤلاء، وكيف كان أدبهم مع العلماء؟ يروي لنا الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي رحمه الله ورضي عنه هذا الموقف الجليل الجميل، يقول: كنا في جنازة وكان معنا زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فلما انتهى من الجنازة قدمت له بغلة ليركبها، فجاء عبد الله بن عباس، وما أدراك ما ابن عباس؟ حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بركاب البغلة الذي يضع فيه الراكب رجله، فقال له زيد: خلي عنها يا ابن عم رسول الله. فقال له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. ويقول ابن عباس رضي الله عنه موضحا لكلام الشافعي السابق، قال: من آذى العلماء فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل. بل ويضرب لنا ابن عباس الأسوة من نفسه، فيروي لنا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، هذا الموقف الجميل الجليل في تقديس العفي في احترام العلماء وبيان فضلهم ولزوم الأدب معهم. يرويان لنا هذا الموقف عن ابن عباس، يقول ابن عباس: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبلت على صاحب لي من الأنصار، فقلت له: يا هذا، إن أصحاب رسول الله اليوم كثر، فهيا نطلب الحديث عليهم قبل أن يموتوا. قال: فقال لي الأنصاري وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون يوما لمثلك؟ أترى الناس يحتاجون يوما لمثلك؟ قال ابن عباس: فأعرضت عنه وأقبلت أسأل العلماء ويأخذ العلم عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوالله والله لقد كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بيته وهو قائل، قائل يعني نائم في بيته في وقت القيلولة، قال: فلا أستأذن عليه حتى لا يزعجه، فلا أستأذن عليه، بل أخلع نعلي وأضعه تحت رأسي وأتوسد النعلاء وأنام، تسفر الريح علي من التراب وأظل هكذا حتى يؤذن العصر. فيخرج العالم لصلاة العصر فيجد ابن عم رسول الله توسد النعل ونام تسفر الريح عليه من التراب، فيفزع ويقول: ابن عم رسول الله يتوسد النعل أمام باب بيتي تسفر الريح عليه من التراب. يا ابن عم رسول الله، هلا أرسلت إلي فأتيتك؟ يقول ابن عباس: ولو استأذنت عليه لأذن لي، يعني لو أردت أن أدخل لأفسح لي، فلماذا نمت؟ قال: ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه، لا أريد أن أسبب له إزعاجا وقلقا. ومن هذا المعين الصافي تعلم التابعون وتابعوهم هذا الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه، لما كان يدخل على شيخه الإمام أبي عبد الله البخاري كان يسلم عليه ويقول ملحا على شيخه: دعني أقبل يديه رأسه. لا والله، لا يديه ولا رأسه. يقول له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثين، دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثين. وهذا ابن عباس رضي الله عنه مرة أخرى يقول: والله والله لقد أردت أن أسأل عمر رضي الله عنه عن مسألة فظللت سنتين أتردد أن أسأله، سنتين، وما يمنعني من السؤال إلا مهابته، وما يمنعني من السؤال إلا مهابته. هكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم مع العلماء احتراما وإجلالا وتوقيرا واحتراما، هكذا وقروا علماءهم، فوقرهم طلابهم، لأن الجزاء من جنس العمل، لما احترم العالم وبر شيخه بره طلابه، بره طلابه. هكذا كان السلف رضوان الله عز وجل عليهم. ولكن يجب أن نعلم أن الناس مع العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الجفاه، القسم الثاني الغلاه، القسم الثالث أهل الوسطية الهداه. القسم الأول الجفاه، الذين رموا العلماء، تقول له: قال ابن عباس، لا يرى في قول ابن عباس حجة. تقول له: قال الشافعي، لا يرى في قول الشافعي حجة ولا يرى له قيمة. وقال فلان، وكلامه مقيد بأدلة القرآن والسنة، لا يلتفت، لا يعبأ بذلك، بل ينطلق من هواه ويرمي الأدلة ويرمي العلماء، ولا يقيم للعلماء وزنا ولا يقيم لكلامهم قدرا. فهؤلاء هم الجفاة الذين أساءوا الأدب مع العلماء عياذا بالله. القسم الثاني الغلاة، أي الطرف الآخر من النقيض، وهم الذين قدسوا العلماء ورفعوهم إلى منزلة العصمة، فتقول له إن شيخك خالف في المسألة الفلانية، والدليل على أنه خالف من القرآن ومن السنة لا يلتفت للأدلة ويقدس كلام شيخه، حتى قال قائلهم يوما نحن نمشي وراءهم إن أصابوا وإن أخطأوا. قلت وإن كنت تعلم أنهم أخطأوا؟ قال وإن كنت أعلم أنهم أخطأوا أنا تابع لهم. هذا ليس دينا، هذا ليس دينا، هذه هي الرهبانية التي حرمها الله على النصارى لما ابتدعوها، وهي التي حرمها الله يوم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فيقول عدي بن حاتم يا رسول الله ما عبدناهم ما عبدناهم، فقال يا عدي ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم، تلك عبادتهم الذين يعصمون العلماء. العلماء أيها الأحبة مع كمال فضلهم وتزكية الله لهم هم بشر يصيبون ويخطئون، وواجبنا مع إصابة العالم القبول والتسليم، وواجبنا مع زلة العالم سوف يأتي بيانه بقدرة الرحمن الرحيم. القسم الثالث من أقسام الناس وأصنافهم مع العلماء وهم أهل الوسطية الهداة، وكما قال السلف الحق وسط بين طرفين، بين إفراط وتفريط، بين غلو وجفاء، فلا نرمي العلماء ونزدريهم ولا نقدس العلماء ونعصمهم، بل هم بشر يصيبون ويخطئون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، فهو مأجور على كل حال، فلا يتوجه إليه لوم إذا كان من أهل النظر والاجتهاد والنظر في الأدلة. فواجبنا أن ننظر في كلامهم، فما وافق الحق قبلناه وما خالف الحق رددناه. هذا الصديق الأكبر رضي الله عنه تأتيه الجدة وتقول ميراثي، قال لا أعلم لك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ميراثا، ولكن أسأل الناس، أسأل الناس. فسأل الناس فأخبر أن رسول الله أعطاها السدس، فتركت الأمة قول الصديق وأخذت بكلام رسول الله، ولا يعد ذلك طعنا في الصديق أبدا، بل ما أجمل وما أحلى ما يرويه لنا الإمام الترمذي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن المتعة بالعمرة إلى الحج، قال جائزة أمر الله بها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فقال له الشامي إن أباك وأبوه عمر، عمر الذي قال فيه رسول الله إن يكن بعدي محدثون، يعني إن يكن بعدي أنبياء فعمر، قال إن أباك ينهى عنها. فقال له عبد الله يا هذا أرأيت لو جاءك أمر قال فيه رسول الله وقال فيه أبي أمر من تتبع؟ فقال أمر رسول الله، قال أمر بها رسول الله، أمر بها رسول الله. فواجب المسلمين مع العلماء أن ننظر في كلامهم فما وافق الحق قبلناه على العين والرأس، وما خالف الحق يرد بضوابط الرد وحسن الأدب والديانة، لأنهم بشر ليسوا بمعصومين. ومع هذا البيان وهذا التقسيم اعلم أن الله حذر وأنذر وخوف أن نطعن في العلماء وأن ننال من أعراضهم وأن نأكل شيئا من لحومهم. فيقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، واسمع لهذه المقالة الجميلة العذبة، يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله: اعلم اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك من أهل طاعاته، أن لحوم العلماء مسمومة، أن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، فمن أطلق لسانه في العلماء بالسلب يعني بالتنقص ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وما أجمل ما قيل: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. اسمع الآية: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وعلى رأس قائمة المؤمنين العلماء. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفعهم بالإيمان، والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفعهم فوق المؤمنين، فهم سادة المؤمنين. فمن نال العلماء بأذى، فمن وقع في عرض العالم بغير حق، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا عياذا بالله. ويروي لنا الإمام مسلم في الصحيح هذا الحديث الجميل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالشريعة نطقت وبينت حرمة العلماء، وأنه لا يجوز الوقوع فيهم، وأن حبهم دين يتقرب به إلى رب العالمين جل وعلا. ولكن يبقى سؤال يريد الإجابة عليه: لماذا يقع الناس في العلماء؟ لماذا يسبون العلماء ويتنقصونهم؟ وأقول أيها الحبيب: الأسباب الدافعة إلى سب العلماء وشتمهم أسباب كثيرة، أهمها الغيرة. يرى الحاقد الحاسد طالب العلم النبيه، كتب الله له القبول في الناس، والناس يجتمعون على قوله ويصدرون عن أمره ويستشيرونه حتى في خصائص أمورهم، فيأتي الحاسد الحاقد الغيور فتأخذه النفاسة والغيرة، ويقع في الحسد المحرم، فتراه كلما سنحت له الفرصة أن يتنقص الطالب أو العالم تنقصه، ويزهد من علمه ويزهد الناس فيه. كلما رأى شابا يريد أن يذهب إلى درسه أو إلى خطبته أو محاضرته قال: لا لا تذهب، عندنا من هو خير منه، اجلس معي أحدثك وأفعل. والحامل على هذا الحسد والغيرة. ويكفي هذا الحاسد أنه متسخط على قضاء الله وقدره، لأن الحسد باختصار تسخط على قدر الله، اعتراض على قسمة الله. قال الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فهذا الحاسد يحقد ويعترض على قسمة الله في خلقه. ولله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. السبب الثاني اتباع الهوى. اتباع الهوى، تقول له العالم يقول، العالم يقول، وأدلته من القرآن هذه، وأدلته من السنة هذه، يقول هؤلاء علماء لا يفقهون في الواقع، هؤلاء علماء المكيفات، هؤلاء علماء السلطان، ويرد هذا الكلام المؤيد بالقرآن والسنة لأن عنده مرض، لأن عنده هوى، لأن في قلبه زيغا عياذا بالله. السبب الثالث التقليد بغير ما بصيرة، يخرج فإذا به مبتلا بحزب أو طائفة أو بشيخ يدعو إلى منهج معين، فيسمع كلام أئمة الإسلام فيرده، كما قال الخاسر الخائب لما قيل له إن علماء الحجاز الإمام ابن باز والإمام الفوزان والإمام العسيبين ومعهم الإمام الألباني درة الشام وشامة الزمان، يقولون كذا وكذا، يقول علماء الجزيرة كلهم بقر، هكذا نصا، لأن شيخه الذي يتبعه يخالف هؤلاء في قوله. السبب الرابع الدافع إلى سب العلماء وهو التعصب الحزبي، أن يتعصب لشيخ، يتعصب لحزب، يتعصب لفكر، لمنهج، لنعرة، يتعصب، فإذا عرض عليه كلام يخالف كلام شيخه أو كلام يخالف أصول منهجه رده بغير ما تدبر ولا تفكر. السبب الخامس التعالم، يتعلم مسألة مسألتين، يقرأ كتابا أو كتابين، ثم يريد أن يجلس أمام الناس فإذا به لا يوفق، فيطعن في أهل العلم حتى يتنقصهم ويثبت لنفسه الفضل. السبب السادس الباعث على الطعن في العلماء النفاق عياذا بالله، النفاق، لأن كره أهل الإيمان والتقوى من النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق، وكذلك حب العلماء إيمان ودين وبغض العلماء نفاق، حتى وإن ادعى الإخلاص هو منافق، الذي يكره أحمد بن حنبل ويحذر من علمه، الذي يكره شيخ الإسلام ابن تيمية ويحذر من علمه، هذا منافق لا يعرف شيئا عن أصول الإيمان. ولكن ما هي الآثار المترتبة على سب هؤلاء العلماء؟ ما النتيجة؟ يعني لو شتم العلماء ما الذي يحصل؟ ما هي النتيجة التي ستقع في الناس؟ الآثار المترتبة على سب العلماء وشتمهم، أولا رد الحق أو طعن الحق الذي يحملونه، كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال الصحابة هم الواسطة الذين نقل الله لنا بهم الإسلام، فمن طعن في الواسطة طعن في المنقول، من طعن في الواسطة طعن في العلم الذي تحمله، فإذا طعن في العلماء طعن في القرآن والسنة، لأن العلماء هم الذين حملوا لنا القرآن والسنة جيلا بعد جيل، فإذا طعن في العلماء فمعنى ذلك أننا طعن في الحق الذي يحملونه. المصيبة الثانية تجريء العوام على العلماء، لما يجلس طالب لا دين له ولا خلق ولا يتقي الله مع عوام في الشوارع والحارات، يحذر الناس من أهل العلم الثقات لأنهم يخالفون قوله في مسألة، يحذر الناس من أقوالهم. ما الذي يحصل؟ ما الذي يحصل لهذا العام الذي لا فقه عنده ولا توازن لديه؟ الذي سيحصل سيرمي هؤلاء وهؤلاء وينطلق من هواه، كما يقول الناس لو كان هؤلاء على حق لماذا اختلفوا؟ إنما اختلفوا لأن كل واحد منهم صاحب هوى، ولو كانوا على الحق لتوحدوا على طريق واحد. فيرمي العام كلام هؤلاء وكلام هؤلاء وينطلق من نفسه. مصيبة، مصيبة تنهد لها الجبال، تنهد لها الجبال. فأنت بالطعن في العلماء تطعن في الحق الذي يحملون، تطعن في الحق الذي يحملون، تجرئ الناس على رد نصوص القرآن والسنة. ولكن ما الواجب؟ وقد قلنا الآن إن العلماء بشر وليسوا بمعصومين، فإذا أخطأ العالم في مسألة ما الذي يجب علينا؟ هذا أبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بين لنا شيخنا العلامة أبو عبد الله بن عثيمين رحمه الله في شرحه للأربعين النووية، وهو يشرح حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلما تعرض للنصيحة لأئمة المسلمين قال: وأئمة المسلمين نوعان، العلماء الذين يدلون الناس على الكتاب والسنة ويهدونهم بكلام الله ورسوله، والأمراء الذين يأخذون على يد المخالف لنصوص القرآن والسنة. هؤلاء هم أولو الأمر. ثم بيّن كيف تكون النصيحة للعلماء، ثم استطرد فقال: وإذا أخطأ العالم فما واجبنا نحو خطأه؟ قال: واجبنا نحو زلة العالم وخطأه أولا أن نتثبت منها، هذه أول خطوة، لأن أكثر من ثلاثة أرباع ما يشاع عن العلماء كذب ليس له أصل. يجلس في الشارع الغوي الذي لا يتقي الله ويكفي أن يقول بيشتموا العلماء. طب هات أرني من يشتم العلماء، أوقفني على قول واحد من هؤلاء ممن يشتمون العلماء، أرني. تدخل في سلسلة من الإسناد التالف في حلقة مفرغة، سمعت والسامع سامع وسامع السامع سامع إلى ما لا نهاية ولا تصل إلى شيء. فأول شيء أن تتثبت أن العالم قال، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، مبينا سبحانه وتعالى أنه لا يجوز، لا يجوز أن نتكلم في عرض أحد إلا بعدما أن نتثبت ونتبين. فقال: إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق بنبأ، فتبينوا. في قراءة أخرى: فتثبتوا. لماذا؟ قال: أن تصيبوا، يعني حتى لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نتثبت أولا أن العالم قال، لأن أغلب ما يشاع إشاعات. الخطوة الثانية إذا ثبت أن العالم قال قبل أن نكلمه ننظر في القول نفسه هل هو موضع انتقاد، يعني هل هو صواب أم خطأ، لأن أغلب الذين يخطئون العلماء هم جهلة لا دراية عنده بأصول العلم أصلا فيخطئ ما لا يعرف، وكما قال القائل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هو لأنه جاهل ليس له مساس بالعلم ظن أن كل قول يخالف هواه باطل. يبقى نتثبت وننظر في القول أهو صواب أم خطأ، الاحتمال أن يكون صوابا وهذا الغالب، فإذا حصل أنه تبين لنا أنه خطأ نخطو الخطوة الثانية، نتصل بالعالم ونستفصل منه عن وجهة نظره وقوله، قلتم كذا والأدلة على خلافه فما توجيه كلامكم، فإن وجه الكلام وجهة شرعية قبلناه لما مضى من النصوص، وإن وجه الكلام وجهة غير شرعية تأتي الخطوة الرابعة وهي رد خطئه وبقاء ذلك زلة له مع بقاء الاحترام والتوقير، كما قال السلف مع ابن خزيمة، لكن هذا مشروط بما إذا كانت أصول منهج العالم متسقة ملتزمة على نصوص القرآن والسنة تبقى زلة، نحذر من الزلة ويبقى عالما، نحذر من الخطأ ويبقى العالم، وكما قال القائل ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد، من أحاط بالعلم أصلا، كل عالم له زلة، كما أن كل جواد له كبوة، كما أن كل صارم له نبوة، هكذا قال السلف رضي الله تعالى عنهم. يبقى لنا السؤال الأخير، من أين جاءنا هذا الأصل الفاسد، أصل التجرؤ والسب للعلماء، ومن شيوخ هؤلاء؟ شيوخ هؤلاء فرعون لعنه الله وقومه لعنهم الله، الذين قالوا في موسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنين من بني إسرائيل إن هؤلاء لشرذمة، شوية عيال يعني، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. هذا الشيخ هؤلاء الذي قال في حق موسى الكليم الذي قال فيه رسول الله محمد لا تفضلوني على موسى، يقول في حق موسى شرذمة شوية عيال، هذا شيخ هؤلاء. شيوخهم الآخرون أبو جهل، أمية بن خلف، أبو لهب، الذين قالوا على محمد صلى الله عليه وسلم غلام عبد المطلب، عيل غلام عبد المطلب، وقالوا على المسلمين من الصحابة الصباه غلمان، وقال فيهم عروة بن مسعود الثقفي لرسول الله يوم الحديبية يا محمد والله ما أرى حولك إلا أوباشا، إيش اللي حولك تقول يعني ده شوية أوباش، والله ما أرى حولك إلا أوباشا خليقا أن يفر ويدعوك. دخل هذا الأصل الأمة وأصله المعتزلة، وأصله المعتزلة يوم قاموا زمن الأئمة زمن أحمد بن حنبل والحسن البصري، وقالوا من أراد الفقه الأكبر لعوز العلم الحقيقي يذهب إلى واصل بن عطاء، واصل بن عطاء الضال الفاجر رأس النفاق في الأمة ورأس الضلال في الأمة المعتزلي المنحرف. فقال لهم بعض أهل السنة وأين الحسن، الحسن البصري ربيب بيت النبوة؟ فقالوا إن الحسن لا يعرف من العلم إلا ما في سراويل زوجته، يعني لا يعرف من العلم إلا ما يتعلق بالحيض والنفاس، ده اللي يعرفه الحسن. أما الفقه الأكبر اللي هو الخروج عن الحكام وتكفير الحكام وتكفير المسلمين والخطب الحماسية، يذهب إلى الفاجر واصل ابن عطاء. وانطلق هذا الأصل في الأمة لتعلموا من الذي يشتم العلماء، نحن أم الذين قالوا يوم سمعوا فتوى الإمام ابن باز والإمام ابن عسيمين والإمام الألباني فيما يقع في فلسطين من عمليات انتحارية وأنها انتحارية وليست استشهادية، فقال الأول منهم هذا كلام جلياطة، وقال الثاني هذا كلام علماء المكيفات، وقال الثالث تريدوننا أن نأخذ ديننا من شوية عميان. هؤلاء هم الذين يسبون العلماء، لسنا نحن، لأننا ندين أن حب العالم دين وأن حب العالم قربه. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم في الجنة وأن يعلمنا علمهم وأن يؤدبنا آدابهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صب علينا الخير صبا ولا تجعل عيش المسلمين كدا كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا، اخفض اسعارنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية امرنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته يا ربي الى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحثه عليه، وجنبه البطانة الفاسدة التي تدله على الشر وتحضه عليه. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.